في الصلوات، في الزكاة، في الحج، في الصيام، في الجهاد، الأدلة. كتابة فقهية صلاة كيست سومنا كيست زكاة كيست أدلة أدلة كتبة فقهية للحافظ عبد الغني المقدسي، كان حافظ عبد الغني مقدسي ساتو الله في القرن الخامس جارة شنفا كيست، وهو كله أحاديث ليس فيه له أي كلمة، كله أحاديث. حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم من جنو كيسة آتان مقرأ فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الحج، فقه المعاملات، الربا، الجهاد، كان زكاة كان هجي كان ربا كان جهادا فقه هندو من جنو كيسة ترجمة. وهو من أئمة الحنابلة في القرن الخامس رحمه الله. إمام حنابل أثرى لكاهما أرنيشنا فاكيكا فاكيكا مدابا حنابل أثرى مدينة، وهو ليس للحنابلة لأنه كله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتابني كان مذهب حنابلة في عندهم أحاديث رسول الله بالتالي. وقبل أن نبدأ بالقواعد الأربعة نحرك الأذهان، لماذا سمي هذا الكتاب عمدة الأحكام؟ أصو قواعد أصو دفتي قواعد الأربعة تنسيني غرة كيسن لتوه بربانا أميرة كيسن فتوه بربانا من أجاب له الكتاب. كتاب عمدة الأحكام جئمكم مالك عمدة الأحكام جئمي وعممي، هذا أول واحد رفع صباح. لماذا سمي عمدة؟ لأنه يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، كل كتب الحديث يعتمد عليها. نعم كثير مثل بلوغ المرام، مثل المنتقى لمجد الإسلام شيخ سلام تيمية. نعم فتح الله عليك وزادك الله حرصا، كل الأحاديث من الصحيحين. تفضل. جزاك الله خير أولا على تقديره واحترامه، ومن باب احترامه حاول أن يقبل اليد، لكن أهل السنة لا يقدسون المشايخ، يحترمونهم ويعظمونهم التعظيم الشرعي، أما التمسح والتبرك والزحف والسلام على الركب هذا ديدن أهل البدع وليس ديدن أهل السنة والجماعة. هذه ترجمة مهمة. نعم. قل يشكر على تقديره واحترامه. سيدي أرلي كتاب أنقذون مرمكيس خاتون أدري ساتي في خبجا ساتي، لكن حركة أنقذون نما غير قدرتون نما سجودون أدكاؤوني وأوري بدعة بكيس أبونكم لأنه سنة ديدم وتملي مذهب على السنة والجماعة تيمتي أدينت على السنة والجماعة تيمتي على السنة والجماعة كان رأوا كليرا أن أما كنمو يتبتك أدري كنتو فملي ساتي. وقد رأيت في بلادكم في بعض وليس قليل من يأتي إذا جاء الشيخ وقبل ركبته، هذه السجدة الصغرى. الاحترام شيء وتعظيم الشيخ التعظيم الشرعي وكون أنه ينحنى له ويقبل ركبته أو يده فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. نمغري بيكيستي وانتي أغرر شيكتي غافر قجده جلبسارون قتي إسا قجده خنجرو أغرر جرر إنهن إمو سجود إكا خنما سجود جرمي إلى المرة أهل أكسي كوني سريمتي وانجر المرة خاتة. حتى ونحن نعلم أنهم ما يقصدون السجود ولا يقصدون العبادة، لكن هذا السجود والانحناء حق لله عز وجل. وسم عبادتني يجوب عليه نمسنا قدي قلتي أبتج أفسي يلقدي ججتون سن سريمتي كن حق ربيتي إني قدي قلتني في أبتني سنو ربي وانت على سنة على كثيرة تيبو قبوانا. وحقوق الله عز وجل لا ينبغي أن يشاركه أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا عالم. أربعة. إن يمكنوا اتشاركوا هندنده حقن ربي ربي اتخاصيلا ملك مقرب ستو نبي ستو صالح ستو هندنده أموت. لا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا علماء. ملكا ستو نبيوتا ستو علماء ستو وليوتا ستو نندم تساتو هنتو أقربيتي كاتي ربيتي. طيب رسالة القواعد الأربعة أحد عنده؟ أحد معه رسالة القواعد الأربعة؟ نعم. إذن أنت إن شاء الله تقرأ علينا. قواعد الأربعة كم؟ قواعد الأربعة؟ لا تقرأ المقدمة؟ أيوة نعم على طول. بسم الله. القاعدة الأولى؟ لا سمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله خطبة؟ نعم لا خطبة لا هي هو على طول مباشرة. اقرأ اقرأ اعلم اقرأ المتن كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة حسبك. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. إخواننا الواقفون لو تجلسون بارك الله فيكم. تسمعون؟ واضح الصوت؟ طيب أعطيني وأعطيك. قبل أن نبدأ بدراسة هذا المدن، أولا هذه مجالس يقال فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله أن تحترم هذه المجالس، ولا يتكلم ولا يرد على الجوال ولا ينشغل المسلم بشيء. ومن يعظم شعائر الله فإنها تقبل. المسألة الثانية أننا نقدم بنصائح سريعة قبل أن نبدأ بدراسة العلم. أول نصيحة وأعظم نصيحة أننا نوصي إخواننا أن يكون أكبر هم المسلم كل يوم، أكبر همك كيف تعمل أعمال صالحة وتجتنب محرمات حتى تفوز بالجنة. أعظم شيء ليكن همك ما هي الطاعات التي سوف تفعلها والمحرمات تجتنبها حتى تزحزح عن النار وتدخل الجنة وتفوز فوزا عظيما. هذا هم كل مسلم قبل هم الطعام والشراب والعمل. جل قبر رجي مجلسي أمر في الركوني مجلس علمي قرآن في قرآن حديث رسول ربي في قرآن أبا جابر بات نامك إبو بربات أنا تلكين أن نسو تلكي ورابو في وما قمنا من أجو رابطو وان خبجا علمي كنا بلي سفر ايك جد سني تلقبو سني جد سني علمي كنا ورطبو قبطني إن لما فانمو وجين حجتم وجين بريدا ربي برتن من كيسو جنة ربي اتي بربانن إبت جرى نغي بحبو بربادوطا يياتو اللي حال سنان آدي أبو أمنا وجين نيجان في نسبة سولو أباجاتو إرغاتي. وينبغي أن تعلم أن الله تعالى خلقك من أجل العبادة، والمنازل يوم القيامة حسب ثباتك هنا على الصراط المستقيم. كما قسم الله الدنيا وجعل أناسا في أعلى الطبقات يملكون مليارات وبعضهم لا يجد إلا وجبة واحدة في اليوم، فكذلك المنازل يوم القيامة. المنتهى إلى ربك، اعمل ما شئت فإنك ملاقي، سوف تلاقي الله عز وجل. اعمل ما شئت لكنك سوف تلقاه يوم القيامة، عملك يعرض عليك حتى يقول وما لهذا الكتاب لا يغادر ولا كبيرة إلا وجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك. وليس هناك مكان ثالث، إما جنة وإما نار. الأمر الثاني أنك تمر في اربعه انتبه للجمله الاخيره هذه ترجمها فقط الجمله الاخيره هذه تمر باربعه اطوار الطور الاول بالدنيا هنا ومده العمر 60 الى 70 وقليل من يجاوز ذلك الطور الثاني القبر كم تعيش الله اعلم 1000 سنه 500 عام 5000 عام الصحابة لهم 1500 سنة في قبورهم قوم نوح 3000 4000 عام 5000 عام موسى وقبله عشرات الآلاف كم أنت ما نعرف لاحظ الدنيا 60 إلى 70 والقبر الله أعلم ثم الطور الثالث يوم القيامة وهذا 50000 سنة حتى عندما يقبل الناس 50000 سنة ماذا يقولون؟ قل لبثنا يوما أو إيش؟ أو بعض يوم. أو بعض يوم. عندما يرون 50000 سنة يرون 60-70 قليلة جدا. ثم المرحلة الرابعة دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. هنا ينقطع الزمن. لا ليل لا نهار لا شمس لا قمر خلود تام. أقوم بكم ونمني. بس فقط الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة. نعم. Biya adunia jirenya kan kaiset tinamni sadarka afur rutin sepi afurza afadar ko bekama aaj auri afur sadarka afur jeti sadarka afurza inito ko adunia biya adunia kun auri ko kaiset injiran gafa jiran dumbi kai jarra alanne وقال يا سما في تربا سما باين ساكتي سنا اسيت انا خندر بو نموت مراد اكيستي مالو جنن مالين دمن افلالون در قمت اني اوري لما قال ابري امو رب ما توبك وان تبان ادم سر اكيستي نمودتو ربي كين يقفا كم بيكو اني اوري سدفان gara dirren qiyama dirren qiyama wugafuma shanta dirre sanaranam ne kantu achirati gafi nisamni kanjiru wuji ubitin qormatamu kanjiru sanaboda awri inni akhira inni umura jannata senu yofin ibidda senu da kanafi akhesetti gafa jannata sen yokin namni gaab sitteemo namana saafi qatee jira alfani kiyan hinjiru maani na kadeemu laamu namana jetamza dalalante wal amr al muhim bi hadhihi al atwar al arba'a ma huwa al amr al muhim alladhi yanbaghi an ta'lamahu limadha tahris bis 60 al 70 sana an takun malabisak ahsan malabis baytuka ahsan bayt ta'amuka ahsan ta'am thumma la tahris أن تكون منزلتك يوم القيامة أعلى المنازل. لماذا تحسن حياتك في 60-70-80 سنة ولا تحاول أن تحسن منزلتك ومكانتك في خلود تام؟ هذا أرقام كان الرا إني الرياضيات أفهم مهمين. أتنا مئة ناقصة دي غيرين ساكنة. nyaata isaa, dhugaatii isaa, uffata isaa, mana isaa, irra bareedaa uffata, irra bareedaa nyaata, sirreeffachuu, itti yaada, itti dhamaa bareechuu. Garuu maaliif namni jireenya isaa akhiraa tolfachuu, tartiiba isaa tolfachuu, acmaala isaa sirreeffachuudhaaf, hojii isaa sirreeffachuudhaaf, maaliif itti hin dammaqne, itti hin yaadne, itti hin dhamaane وحتى نلتزم بالميعاد الساعة ساعة والربع أريد أن أبلغ وصايا كثيرة لكن حتى ننتهي من المتن وخاصة أن وجبة الطعام عندكم بعد أن فيعيد طالب تلميذنا قراءة من أول بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. حسنك. المسألة الأولى أن الشيخ رحمه الله ابتدأ هذه الرسالة بالدعاء، والمسلم ينبغي أن يكون قلبه سليما على إخوانه المسلمين، ومن أعظم النصر أن تدعو لإخوانك المسلمين. نحن لا نفرح بوقوع المخالف في المخالفة، ولا نفرح بوقوع المبتدع في بدعته أو الشرك في شركه، لا نفرح، لكن من النصح أننا نحذر ونبين وندعو للناس بالهداية. أعيد حتى يترجمها لكم بدقة. هنا الشيخ ابتدأ بالدعاء، وهذا من النصح لله وللرسول، والمسلم لا يفرح لوقوع إخواني في المخالفات الشرعية ولا في البدع ولا في الضلالات ولا في الشركيات، لكن لا يمنع ذلك أن يبين خطأه وأن يبين ضلاله حتى لا يغتر به الناس. مصنفين كتابة دعائي الجمل نصيحة لرا كم بربادم نصيحة يمكن أن نتوقف مخالفات خلافة كيسا أرغمو جيجا خلافة ساتي هنغمان بدا آسا ركو كيسا قلو جيجا إيس هنغمان تركم نجو نسيح ساتي تابعتو. قال أسأل الله عظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله في الدنيا وتولاه الله في الآخرة ماذا يريد بعد ذلك؟ وتولية الله تعالى في الدنيا شيء، وتولية الله تعالى للعبد يوم القيامة شيء آخر. والآن السؤال، ونضع عليه جائزة، كيف يتولى الله العبد في الدنيا وكيف يتولاه الله تعالى في الآخرة؟ بالدليل من القرآن. نعم، بالدليل من القرآن. نعم. إنما ويتولى الله عباده بقيام بأوامره واجتناب نواهيه وبعبادته، والله والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أنت ذكرت نصف الإجابة، بقي النصف الآخر، وإلا نعطيك نصف الكتاب. صحيح، التولي في الدنيا أن الله تعالى يوفق العبد لفعل الأوامر واجتناب النواهي، غير ذلك من توفيق الله العبد. نعم. أيوة ممتاز، لكن هذا داخل نفس إجابتك صحيحة، لكن داخل فيها. نعم. ليست كاملة. نعم. نتيجة التولي في الدنيا ما هي النتيجة في الدنيا؟ ها، إذا تولاك الله في الدنيا وعملت من أوامر واجتنبت النواهي، ما هي النتيجة؟ ها، من القرآن، ما هي النتيجة؟ غير حزب الله. ها، فتح الله عليك، زادك الله حرصا وعلما. إذا تولي الله تعالى في الدنيا على أمرين، الأمر الأول أن يوفقك لفعل الطاعات، ويوفقك لاجتناب النواهي والمحرمات. لا يعني أن تكون معصوما، ليس لأحد الإثم عند أهل السنة الجماعة إلا للأنبياء. جوائز تكون جوائز مالية. نعم، عرفتم؟ والتولي الثاني في الدنيا بعد أن يفعل الطاعات ويجتنب النواهي الحياة الطيبة. الدليل، ها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا إيش في الدنيا؟ ها، وبعد أكمل الآية، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الحياة الطيبة في الدنيا، ويوم القيامة يتولى أجره في أحسن مكان. بعض الناس يظن أن الحياة الطيبة، انتبه لهذه الجملة الترجمة، الحياة الطيبة في الذنوب والمعاصي، يفرح بفعل الذنب. والله وبالله وتالله ما يعلم أنه كلما كان مستقيما على أوامر الله، مجتنبا فاعل الواجبات، منتهي عن المحرمات، ذاق من اللذة والنعيم والحياة الطيبة ما لا يعلمه إلا من جربه. نمن غري حياة طيبة جنة طيبة ما فيها وجهت أقل من سات إذا أجد من تبيك حياة طيبة. حياة طيبة جدون حرمات الرافعة واربين الرطوبة الرافعة واربين أجد وجهت شورا نمن كان وجهت حياة طيبة رافعة سميرة جدون كن تلبيني إخواننا اللي معنا في التلجرام يتحملون الترجمة، لا نترجم الدرس كاملا بس بعض يعني الجمل المهمة نحتاج إلى ترجمة. هذا في الدنيا الحياة الطيبة، الرضا بالله عز وجل إلها، والرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، والرضا بالإسلام دينا، ويوم القيامة الأجر أعظم مما تتصور. وسوف نذكر لك بالدليل أن الأجر يوم القيامة فوق العقل. الجملة الأخيرة أذكر لك بدي القصد أن الأجور يوم القيامة فوق ما يتصوره العقل. من إجلال الله، من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم. فأخونا شايت رأيت في الأخير فطلبت منها أن يحضر عندنا. من إجلال الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه للشيبة المسلم. نعم. وهذه شيبة. لكن أنا شباب. لا. يوم القيامة قالني نما توام ربي نما تنو عندي سينما وبنو نما. الله تعالى وصف الجنة لك وصفا دقيقا، فوصف أنهارها وثمارها وأوانيها وبلدانها ونساؤها، ومع كل هذا الوصف العظيم في القرآن والوصف العظيم في السنة، لكن إذا دخلت الجنة سوف ترى شيئا خارج ما كنت تتصوره، وسوف نعطيك الدليل على ذلك. جنة ربين وصفي جدي إليه تأين تفتش مع الربين جنة وصفي لكن في من نبتي زوجة أدامنا أكتفي ستري ورى جنة هاتي قطوف حال أكتفي سا حال جماع داني ربي وصفي لكن يافسين تنين إجان أغرفن بنت أكتفي سجو وأنا أكيد لما صوروا ولي عالي جرو وأنا سكنا ما نقلل أن توت أي من أتاج إجابة في نمي في جانب جنا رجعان نثني سناج. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. شوف وصف دقيق في القرآن، ولكن لن تعلم نفس أي نفس ما أخفى الله تعالى. وفي السنة في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ها ما لا عين الله ولا أذن سمعت، رغم الوصف الدقيق بالكتاب والسنة لكن سوف ترى شيئا ما خطر على قلبك ولم تره عين من نعيم ولذة وما سمعت قبله قبل ذلك. يزيد واني اجنما إلى عليه وقانا حديثة رقائي السن أتكلم سبتي وانا إيجينا ماله إتجاس جت طرنا ماله كه إتجاس جت جرا جت ربنا كتبه نبي محمد جنة كهسا وانا جت كائل الدين بيني أكثر طرنا جت من بيني فيو جنة كهسا جرا جت نجوا وانا ما نجي جت. ونذكر لك حديثا واحدا ها هو له عدة روايات وألفاظ واجمعه لك في حديث واحد يبين لك أن ما ينتظرك من النعيم والسرور والفرح فوق مقاييس العقل. وهو مجموعة روايات لكن أذكره لك حديثا واحدا. أذكر حديث جزءا جزءا ويترجم. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا. رجل يمر على الصراط فيسقط ويقوم ويسقط ويقوم لكنه ينجو، فيلتفت للصراط يقول: الحمد لله الذي أنجاني من نكبة. حديثني أديت تكون إسني لبطة جنة جافد مو نمني آخرة ورد جنة سين بودي وفي مترشا ورد جنة سين ورد قربان سوك جافد جنة سين دربوكي جنتا ردي تراتي رجافة دربوك في جنتا تيارو أديم تراتي كان ردي بچورمي كففمي كأي كففمي بهي كأي إنكي هدود عن تراتي كان ردر بي يرو تراتا غما بهي جدو أچرا بهي الحمد لله جده أكاسستي فتناشي ما تيسا دبر بده جاب تراتا رجي دبر بده الفيتا شكراج. ثم يدعو: يا رب يا رب يا رب. يقول الله تعالى: ماذا تريد يا عبدي؟ قال: اصرف وجهي عن النار، هذاني هواءه وسموه. فيقول الله تعالى: لو صرفت وجهك عن النار يسألني شيئا، فيعطي ربه من العهود المواثيق ان لا يسأله شيئا، فيصرف الله وجهه عن النار ويصبح على الجنة. نكمل. يا رب يا رب يا رب يا رب ربي تلال بيجنان ربي مال برباطة يا ربي شاكاسا نجدون وما تقوم تكرتا بولو مخمكو إبجرر نجرى قلبتي يا ربي راتي أكتن غرب رالالو بجلالو جيشي جئي ربي فتأتا ربي بالما تتوقف إرابوه أنا مالي وان برانا فتأتن جدي إيقا آدي هل تبودا رباي ساكي بليسي بولا إسا إبجرر غرب راتي إسا غرب راتي جل أكلني بجلالا فيعطي ربه من العهود الموثيقة لا يسأل شيئا، فيصرف وجهه إلى النار إلى الجنة، فيدعو مرة ثانية: يا رب يا رب. وماذا تريد عبدي؟ قال: ضعني عند باب من أبواب الجنة، بس قربني من الباب، لا أريد شيئا. فيقول الله تعالى: ألم تعدني أنك لا تسألني شيئا؟ يقول: يا رب لا أسألك شيئا. فيضعه الله عند باب من أبواب الجنة ويواسيك أتي جرش النساتي أكرب بي سديد سؤيك أتي بودا أبتي أتشل علي أمس جيبئي يا ربي يا ربي جديك خطأتا جافل نكتتي ما نريفو وعداتين قلتيني بعلمان سيني أكمي سين دي بينا خطأتي جديني أكسفنا متربي ساتا أتي بود أمس بعلم برا ساتا لما تدي بينا خطأتنا نكتتم جديني جنان إيجين جدي أنا بودا ربي دعائي ساكي بليفي أكتبه ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك النعيم يرى الناس في النعيم وفي الأشجار وفي المزارع وهو جالس عند الباب. صعب المسألة. لماذا صعبة؟ الحين الإنسان الجائع يصبر على الجوع، لكن إذا وضعت عنده الطعام يتحرك يمنة ويسرى. وهكذا حال الرجل لما نوضع عند باب الجنة وراء النعيم وراء الناس والأنهار من لبن وهذا من خمر من ماء. فيدعو المرة الثالثة: يا رب يا رب يا رب. قال: ماذا تريد يا عبدي؟ يرى شجرة عظيمة، يقول: ضعني عند باب من أبواب الجنة. ما شاء الله مو طمع بس يريد شجر. أتشي كي غافل أفتح وان بيجي تيجي نمون نجي نكتب شجرة تيجي أنا نيجي بقى جمعت شو بقى غافل أنا جرانو بريتشي أمسد أبي إنك أمي خبرو لنا أبي أمم تقول كوي واجه ربي خد مالي شو عداسي لقدر عداسي لقدر نقلل مالي آخر إتدي بي شجرة ربي خلنا لكي أتشنا بكم بربادا جنة ثابرة مفجنة ثابرة تولا جنة ثابرة تين نبذوه في مربادا أنا أفسر تجده مثال بيتا حكيم في أفسر أبي ويواجر في تابعته أكثر نمثل بيلة بيلانجو ريرو بديني ارجين صبري قبو ريلا وان قبو غافت في بدينا ولدنا ابي اما سنه اخرى انا قد ابي انك ما مثال لنا مكانا فانا فقط اجي في العلم الحديث باب من حدث ونسي، ونحن نقول باب من ترجم ونسي. انا اعرف لكن بحكم خبره 28 سنه في افريقيا يقع في قلب المتكلم انه قصر في الايداع، واظن انه لم يذكر لكم اخر جمله وهي قوله ما شاء الله طماع ما يريد الا هذه الشجره. الشجره اسمه قلت انه ما ليس بطماع بس يريد هذه الشجره، هذه ما ترجمت صحيح؟ نعم ما ترجمتها. عندنا الشيخ يا رحمه الله من حدث ونسي، هذا معلوم الحديث، وانت بابا من ترجم ونسي، ترجم نعم نعم. يا ربي مكنا بيتشام بربادا يمو وجهنا تكي سجرورا مكو مكنا بربادا الحديث باب من حدث ونسي علوم من علوم الحديث، والشيخ باب من ترجم ونسي ترجم نما حديث نما نما إبراهيم فهم بوجرا فني علوم نبرتي سماك جنو نما لغاتو فلغاتو تترجمو غرينا الرام فاطمه جنن ابشكن دنيا فيقول الله تعالى لو وضع فيقول الله تعالى ادخل الجنه فيدخله فيقول له تمنى فيتمنى ثم يقول له تمنى فيتمنى تمنى حتى تنقطع به الامان خلاص ثم يذكره ربه الا تريد من كذا قال بلى قال الا تريد من كذا قال بلى قال كيف لو أعطيك مثل الدنيا وعشر أمثال نكمل ربين سنة بودا ما البرباد دوام برباد هو جنة إتدا بلي هو أما سوي جنة أما إتدا بلي هو إتدا بلي أو جنة إتدا بلي هو بنتي أو جنة سيتا آلا أكاثان الدنيا مدن سيتا آلا ربين جنة نسيت أن أذكر الله تعالى يقول له في المرة الثالثة ما أقدرك ألم تعدني أنك لا تسألني شيئا؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل بالحوار يقول وربه يعذره، لماذا؟ لأنه يرى ما لا يصبر عليه. جملة سلة ربنا جيسا تونك نظام فتح جلو سلة بعد أن تنمي ما هو على سيدي في جديد أن يستطيع ربين جبتا جافتنا رسول لي أكنا ماذا فلم يتقوط هينني فهو أننا من تكذبه وعداتنا ربين نجي أكن إبراهيم وتصوره وعدان يتصوره إيماجين نتاعر كيسو صبري كيسر هو وعدان ربي وجين سيد الله كيسر إبراهيم فانشيسه كيسا كرغالي أرى كسي أكن لكم ربين كنا تلتو جوي واد إيماجين نتاعر كيسو ما فيقول الله تعالى له كيف لو أعطيك مثل الدنيا وعشر أمثال فيقول العبد ستهزأ بي وأنت رب العالمين وفي رواية وأنت الملك ابن مسعود لما روى هذا الحديث تبسم عند هذا الموضع فقال ألا تسألوني لماذا تبسمت هدوء فيقول الله تعالى كيف لو أعطيك مثل الدنيا وعشر أمثال فيقول العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين ابن مسعود لما روى هذا الحديث تبسم عند هذا الموضع قال ألا تسألوني لماذا تبسم قال والله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم عند هذا الموضع حتى بدت نواجذه فقال الدنيا كتن جي كننج رجنان يا ربي هو وصانت قوتا تيزا أنت قوتا جدين انتسي ربي انقا جنان عبدالله من مكتوب جرسي انسيك لتين قول مالين كل شيء جتنينا قافة سنو جدي عبد الله ممسوط تدوس هذا فتي جناني عبد الله وانتين كل شيء وانتين سيكت رسول الله تجو بكرة أنا يروضها أديس أنا يروضي منو جتنا مكيا يروضي منو سيكت أنا يقول فني أنا سنا غني سيكت جدي عبد الله ممسوط دي طيب قال أن تكون ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، لأن المسلم لا يخرج عن أحوال الثلاث، إما في نعمة يشكر الله عليها، وإما في ابتلاء فيصبر، وإما في ذنب يستغفر. هذه ثلاثة أحوال. جو الشيخ تعال الشيخ تعال الشيخ الشيخ أي المسألة الثانية وهي مسألة مهمة تحتاج إلى ترجمة، كما قلنا لكم لا نترجم إلا الأمور المهمة. المسألة الثانية عند قول المؤلف إذا أذنب استغفر، ليس الشأن أيها المسلم أنك تقع في الذنب، فليس لأحد العصمة إلا لأهل السنة والجماعة، لكن الشأن أنك تنغمس بالذنوب، تبارز الله بالذنوب. نما يرو دلائل ما كان حجته استغفار بدي رب الرب بري بري سني كيف ما رب الرب بربادي مثلا هو اوكي ترى تيهني وانت بربادي وجيب اللي سوي نمني بجيب اللي سوي وصونتان بجيب اللي سوي ربي مبارزة به بجيب اللي سوي كيف ما ربي انجابه ابو تجو ركنا نمني هندنو بجي كيسا تنرغى ما اسمان تفهم ينتي على سنة والجماعة راف ملي مجموعة ثانية فيه ملي بمثاني نمني أكدو فاتن دون جنو من دو غنبورا أنا أبو غنبر باتكو بجي نمني أكدو فاتن أرغى ما يفهم مغاقا فعليك بالتوبة ولو وقع استقر في قلبك أنك سوف تعود بعد ساعة للذنب تب. بدي كيف تيرو أرقام أرقام تل وني إسن الرجراتو بقو مسان الرا جمع ربي دي وبادي دي اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا الشيخ رحمه الله يبين أن رأس الأمر وأعظم ما خلقت له الأكوان والجن والإنس هو توحيد الله عز وجل، ولذلك كانت دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ومن أول حياتهم إلى سكرات الموت هي دعوة للتوحيد. فهذا نبي الله يعقوب وفي سكرات الموت وأبناؤه أنبياء، ومع ذلك يقول الله تعالى وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا ما تعبدون من بعد، يقرر لهم التوحيد. لماذا؟ وهم أنبياء وقضى حياته كلها في التوحيد، ومع ذلك يقر التوحيد لأنه أعظم شيء خلق له المسلم. وانت كوني مقلوني في إساء جدت أممين عبادات عبادات جدت أممين مصنفين إساء كانت الراجرة رجاء فاجرة رجاء فاجرة دعوة رسول صوتا جريني ثاني هندوم سنو إساء كان حتى لحداد آكي ستي إروسة تراكي ستي المن ساتي يعقوب من نتا ماجرو عبادات ربي ثاني تبرورا. وأهل السنة والجماعة يهتمون بالدعوة إلى التوحيد، لأن دعوة الأنبياء والرسل، حفظ القرآن زين، حفظ فهم الفقه زين، كتب الحديث زين، لكن إذا لم تكن الدعوة مقرونة بالدعوة إلى التوحيد وتصحيح عقائد الناس فإنها دعوة ليست على منهاج النبوة. على السنة توحيد وموقف بريتشني في أداني إذا كانت بريتشني اهتمامك أنه قرآن حفظون كتاب قرؤون وجي إبادة حجتون غافة إيران هيهم تهي غافة وائن توحيدا فائدة وان قمنا وجينا هدفنا نوال جماعة وانتو سام بريتشني إيه فتن توحيدا عقيدة فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت فالحدث إذا دخلت الطهارة. هذا تمثيل عظيم من الشيخ، فشبه العبادة كالصلاة. الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها، والحدث إذا دخل على العبادة الصلاة أفسدها. وسوف نضرب لكم مثالا يقرب إلى الأذهان. هذا المثال لو أن مترجمنا اليوم مثلا يوم شديد الحرارة من الصباح إلى الظهر، كلما اشتد الحر عليه توضأ، قال منها أكسب أجر ومنها أتبرد بالوضوء. الساعة الثامنة توضأ، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، 10 مرات كلما احتر. لما جاء وقت الصلاة دخل المسجد وقع في الحدث، قلنا له قم يا شيخ توضأ. قال جماعة اتقوا الله، أنا احدثت مرة واحدة وتوضأت 10 مرات، ينفع ذلك؟ مصنفين كتابة الكيسد كينيا جماعة كينيا سلاني وضوء من أيام أقوم سنة عبادان نما توحيني يوشفين كيسدوه نما جلابة كينيا نما تني كتابة الجماعة وضوء كان كينيا قدن ويانا راؤو وبا هذا باؤو وثنيتي niyate ittini sunan kabbane fa dabitan kana kama ko sunan kabbane fa dawo ko sunan ta wuje de akan tik abbane fa de wada ati tara ko no tara de wada ati garu wada daga ko ti de tenu adatni yo ka itti ko be wo salani ta ti bi ko fa sirrin ko kana bu ibadan na ma ga kan tin ke se ne amma ke yo sa ko hay na ko ke nya ko de musani pe taru fal taqbal salatahu la يا جماعة 10 مرات توضع بالحدث مرة واحدة. ودون تراك دنيا. هذا في تراك كثيرة. ما نفع يا جماعة. ما نفع. لأنه أحدث. والله لو تصلي 70 سنة وقعت في ناقض من نواقض الإسلام فسدت عباداتك 70 سنة كلها. أقم وضعك يا أول. هذا تقول. ودون ما بدو سنجي عبادك يا أول وقاكر باكم. ربين سنة ربي قبرت شركين قافة في الرأى أرقم إبادان كيف بلا شفاعة شركين من أماتها. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هذه الآية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى خطورة الشرك وأن الله لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه. الفائدة الثانية إثبات صفة المغفرة لله عز وجل. الفائدة الثالثة أن العاصي تحت المشيئة. إن شاء غفر الله له أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة من بعد العذاب. الفائدة الخامسة فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. الفائدة السادسة فيه رد على المرجع الذين يقول لا يضر مع الإيمان دم. أنت إذا قلت آمنت بالله لا إله إلا الله، الله لا يعذبك ولو فعلت ما فعلت. إذن هذه ستة فوائد لهذه الآية. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق، هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى هي من القرآن. ملخص هذه القاعدة أن الإيمان بالله ربا وخالقا ورازقا ومحيا ومميتا لا يكفي في دخول الجنة والنجاة من الشرك. لا بد كما وحدت الله بصفاته وأفعاله، انتبه إلى هذه الكلمة، ينبغي أن توحد الله بأفعاله. فالإيمان بالله ربا وخالقا ورازقا ومحيا ومميتا وضارا ونافعا لا يكفي لي دخول الجنة. لا بد أن كما وحدت الله في أفعاله وصفاته توحده بأفعالك وعباداتك. ربي إسسني أجسا خلقا إراجسا جنة أمان جهامت أكما أنا أجي أمان صفات إساتي في أسماء إساتي أكما أمان ربي تطيبتهم أفعال كينيا إبادة كينيا وجي كينيا وجي كينيا هند ساتي ربي تطيبتهم أفعال سنين جنجرون إبادة كينيا ربي تطيبتهم جدا مساء تقول الله خالق ورازق ومحي ومميت وتسجد بغير الله وتدعو غير الله وتطوف بغير بيت الله وتتوكل وتطلب من غير الله النفع والضر، كيف ذلك؟ ربي يا جزاء إراجتا أجيسا فجيسا يتي أمن جارو ربي قدي وامبرا وامنتي وامبرا تنانتي وامبرا تي جبرتي عبادة غير الله بوتي ربي بوتي يوجد أكمتا قائدا فينوندا. إذن هذه ملخص القاعدة. لماذا الشيخ رحمه الله جاء بهذه القاعدة بأول قاعدة من القرآن الذي يجيب له واحدة من هذين واحد للشيخ قلنا وجوائز مالية إن شاء الله ها؟ هذه الفوائد لو كتب أخرى. طيب خير جافيتو لماذا بدأ الشيخ بهذه القاعدة؟ جافيتو نبرجرة شيني كوني ملخصة قاعدة كانان جافيتو نبرجرة شيني مالي قاعدة كانان جمبت نمني جيبسا كانان جيبسة بأساتو نبرا إساف جرا. انتبهوا نقرب لكم الإجابة ربما تكون صعبة شوية. الشيخ يقول في القاعدة أن القاعدة الأولى أن المسلم لا يدخل بالإسلام إذا أقر بالخلق والرزق والإحياء والإيمان، لأن هناك شبهة اليوم عند من يعبد غير الله عز وجل. شيئني قاعدة كان عمّا تقول تنفي إيه سوبر بان ناجي أستيسد شيئني واندي سانقر راجلنو نمني أحفاج للإعادة. طيب الشيخ بدأ رحمه الله هنا بهذه القاعدة أن الإقرار بالربوبية خلق وأن الله خالق الرازق المحيي المميت وتصرف في الكون، هذا الإقرار لا يدخل الجنة، لا بد أن توحد الله بأفعالك. لماذا جاء بهذه القاعدة كأول قاعدة؟ لأن هناك شبهة عند اليوم المخالفين. ربنا يجسا وباسا يجسا يتأمنون إسلام ما كيس سنق يوني في إبادته في ربنا حكيتهم فيه ملي جئ مصنفين قاعدة كان كيس في وان كان حاطئ مالك قاعدة كان أكنتي حاطئ. لا أحد الكتابين الطوائف ابن القيم أو تفسير سورة الفاتحة لمحمد عبد الوهاب، واحد من هذين. كتابة كان لمعنى ذا تفسير سورة الفاتحة كممرين عبد الوهاب يوفان فوائد في الشيكة ابن القيم. أن تعيد ربوبية، هذا كلامه صحيح، لكنه لماذا الشيخ بدأ في هذه القاعدة؟ نعم أنت. ها؟ ايوه ايوه نعم فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلم. اليوم ياتي ويدعو الميت، يدعو الميت، يا شيخنا يا شيخنا اريد الولد، يا شيخنا اريد الرزق، ويطوف حول القبر ويستغيث بشيخه، شيخه على بعد 400 كيلو ويستغيث، ونقول له اتق الله لا تشرك، قال انا اشرك، انا اقر ان الله خالق الرازق المحيي والمميت. عيدها ها عيدها عيدها نترجمها نعيدها لكم. طيب اليوم لماذا الشيخ بدأ؟ لان اكبر شبهة عند هؤلاء يدعو الميت، يدعو شيخه على بعد 400 كيلو 500 كيلو يستغيث يطوف بالقبر، وإذا قلت لا تشرك قال كيف تقول عني أنا مشرك وأنا أقر أن الله خالق الرازق المحيي والمميت. فبين الشيخ أن الإقرار بهذا لا يدخل في الإسلام إلا إذا وحدت الله في عباده. نمون نقري قريب الإسلام ما هي مثلا فقين يرادي مني شيخوك قري قريب رتقني وأمتني يا شيخ إلمان فدا وأنا كثير فدا جراني حاجة شيخ كنتي والرحمتني تجرا هي وانت تقول شركي لا نمو أمتين قاف جراني أكمل تقول شركة نانجت أنا إسلام من أبا ربي ننتفي تومسا والرجلاني تجرا تنفيت كنا سنة فائدة. اختار الفوائد ولا تفسير سورة الفاتحة؟ الفوائد يستاهل قدس الله يستاهل يستحقه كل الطلاب يستحق هذا الكتاب. لا لا لا لا هو يستحق كل الطلاب يعني. نعم كتابك أنا حق أبو دل من هندي. نعم القاعدة الثانية. والقاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حسبك أن عشان نلتزم بالوقت نحاول أن نختم. هم يصلون هنا الطلاب ولا لا؟ خلاص ما دام يصلون هنا إن شاء الله ننتهي الدرس ونصلي الجماعة. جواب تنام سلام. نعم القاعدة الثانية ملخصها أن اليوم الذين يستغيثون بالأموات ويطوفون بالقبور يقولون نحن ما عبدناهم إلا من أجل أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل. هم ما يسموها عبادة، هم يسموها وسيلة أو قربة. وربي قال لي تواضع براجلا إسان وامتني إسان برمتفتني إسان وامتاجرني قروقا فإسان وامتن istigasa ibadat isang gabbararan jeton istigasa san duai sanisan ibadat enjetonu urbaje dani wasilaje dani wamatani gafarati gadi tuwa wamatanu liwata sheka wamatani. Fa naqul samaitaha tawassul, samaitaha talab shafa'a, samiha ma shi'ta, anta 'abadta Allah shi'ta am abadta, da'awta ghayra Allah, istaghatta bighayri Allah, tufta bighayri bayti Allah. ذبحت نذرت توكلت وان فيتين وان وسيمات تفاعت يوم فيتين وان كان ملك امبراتين وان كانوتي كان يسان جنو جالتو جبتو ربي تشار رسيدتا ربي قريتي وان برا وان متيت جناني والشفاعة لا ينكرها إلا ظالم وبل، لكن الشفاعة لها زمان ولها مكان ولها شروط ولها أدب، أربع أمور. الشفاعة لا يمكنها إلا ظالم وبل، لكن لها مكان ولها زمان ولها شروط ولها أدب، سوف أذكرها باختصار. شفاعة نمني شمر منجب جلتا جلسان ما يوتي ملي نمني شفاعة أمر منجب قروا شفاعة بوتا قب بكا قبا يرو قبا تيرا قبا شرطي قبا أكاتا اتفاو قبا. والملائكة يشفعون والأنبياء والرسل يشفعون والأولياء والصالحين يشفعون، بل يشفع المسلمون لبعضهم البعض يوم القيامة. ملائكاني شفعاني شفع نتعبة رسلتوني نتعبة مؤمنتوني قري ثاني تيب قري ثاني قري تعب شفعاني نتعبتني يوم القيامة. لكن الشفاعة لها زمان يوم القيامة ولها مكان في أرض المحشر ولها شروط، الإذن من الله والرضا عن المشفوع. شفاعة يرو قبا يرونتا يوم القيامة مكان قبا مكانتا درق يامات شرطي قبا شرطي انسا هيما رب الراتئ إسا مغنتاني تان أبتمو ربين جالت رضا. من هو أول شافع؟ السؤال قافلة يرنما شفع رابطه أين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين ومتى يشفع؟ يسد يوم ما قلت على رابط يوم القيامة. طيب كيف تطلب الشفاعة من هذا الرجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الأدب؟ التمثي نمت وقرر شفع أمر بعد نمني أبان شفاء أنا ندرى شفاء جلق أبو نبي محمد أنا أسد نما برارة شفاء أبر بارون عدابت أبو الأرض يستجر عدمين أني أدب يستجر. حتى الأنبياء والرسل كما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة أنا سيد ولد آدم لا يشفعون، كل واحد يحيل على الثاني حتى تصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تقدم شيخك الميت هذا بالشفاعة في الدنيا؟ نما برارة إيسي نبي يوني نو دبريك أماكي ستي وعين شفاء أدافة نمنون دنو قراء إساني قراء نبي محمد صلى الله عليه وسلم جبرسا التمتي نبي يونيو قدانو قمس هذا بلتاني إسادرة تنسيناني التمتي وليجي شيكي كانك نبي محمد رد بطيته شفاة كمتي كان حتى قد أستاذ. فإما تقول أن شيخ إذا يشفع قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مصيبة، وإما تقول لا هو ذهب واستأذن من ربه ورجع للقبر. فإذا قلت بالتأب الأول فأنت تسيء الأدب مع رسول الله، وإذا قلت بالثاني عقلك يحتاج له تربية. قافا كانت قافني وعلم الإنسان قدور رأى. أما أمرين، يا تقول إن شيخك هذا يشفع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول لا ما يشفع لكنه ذهب واستأذن ورجع. تقول إن الشيخ يشفع قبل من غير إذن، أو تقول لا شيخ يشفع لكن ذهب وشفع ورجع. هنا عقلك يحتاج تربية. جافي كان قافت يا سنة شفاعة أكملتي نما نبي محمد كائن الربر بعد نجافة أكفان عن ديب سنة ولا مرة ديب سا ربوان تو كلان تو وجد تو كوبا نبي محمد ما أنتوا دربي شفاعة أنا أربعة تجد يوكين ديب سا كان موجود ترى يوكين اسمه لكي إسا فيلا بيك هميشة يا كيف بيك هميشة لنا مش شفاعة أربعة نبي محمد جد مثلا لكي هي يوم كنت أدير هي يمان أنا شفاعة سين جد ديب سا نوكلنا ولمن كان الكيسة تقو إن دبوا ديب سانسا يوني نبي محمد درى شفاعة سين جنة إساءة الأدب نبي محمد وجن ناموسا بل يسوجد أما كن سرينتي أكيم مو أجي هي يوم كنت أتي توفي يوفن جد وتأه نمي تم تنو رقو قبا مثلا تاول لانسا بباراج. يقول الشيخ أحمد باشميل وهو من علماء اليمن جاء إلى الحرمين قبل 70 سنة، جاء عن طريق البواخر هذه الخشب. يقول في وسط البحر جاء للحج، وفي وسط البحر انكسر العمود واخذ الناس وكدنا نغرق، فاخذ الناس يصيحون يا سعيد بن عيسى يا سعيد بن عيسى، رجل صالح ميت من حوالي 100 عام. الشيخ محمد باشمي. احمد باشمي باشمي جاء للحج 70 سنه بي يمني راقبه. الشيخ محمد سعيد باشمي لما جدمه يمني راقبه مركب الر خفينا رتاني خفينا مخاني مركبة مخانديم مخان رتاني يروح فنو بشان كه ستي أبي مكتي أبي جنان يقول يا شيخ حتى كاد أن يغرق ويروح على كم يعتني وندي ثان رتاني ديمان ثاني غرقلو ديمو غرقمو يا سعيد بن عيسى يا سعيد بن عيسى يا سعيد ميت ميت نمو قال إبدر جوء ميتة إتوي واتة بكل بوم بودي مهندسي ويواتة خلاتة إسا إتوي واتة تتأتاج. قال فقلت لهم اتقوا الله، المشركون إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قالوا والله أنت وهابي، إذا ما تسكت نرميك في البحر. جنان هالك أنا أقول أنت وشركي ذا إيش أكملت وأنا كنا وعم تجريني في كأجر مالك أمني مشركة أم مدرايو مركب الرئيرو تاني ديما بحركة أسسي جعفر أقول كثير سام مدته ربي بيتشاو عم متني مخلصين على الدين ربي بيتشاو عم متني أتكلم إتهاط ربي نيته وعم درا وعم متجنة. فقال لي أنت وهابي عن جدي إذا لم تسكت نرميك في يو أما نران اللذين أما قبيم بشان كان كيف تسوسان عن جدي. يقول والله أول مرة أسمع بكلمة الوهابية الصلاة. طيب. أول مرة أسمع بكلمة الوهابية، لكن دين الله إذا أخذ من الكتاب والسنة يكون واحد في كل زمان. وهابية أني إنما الرسول مثلاً يروج القباطي من قاموا مثلاً تجيه، لكن دين ربي قرآن في حديث الرّ قد أسمع ملك غريفي نما رسول تين قرآن في حديث الرّ قد أسمع. طيب الإخوة المصريين نكمل نصلي. وإن شاء الله بقي لنا قاعدتين نعلق عليها في التعليقات السريعة، وحتى لا نحبسكم عن الطعام، لأن الإخوة قرروا أن يكون الغداء غدا إن شاء الله للوقت ما صار. إن شاء الله عايدة لما تنوها فا بقي قاعدة عايدة ملوى قبل الصلاة لا بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة ثلاثة بولت عايدة لما تنوها فا لقبات سنة قلت لي سنة إثنين سكننا وجبانة سنجرة لكن سنجرة أكا لكن رأس مجدين بعد الصلاة إن شاء الله.